السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن تعالى وبعون الله وحوله وقوته نبتدئ معا اليوم أول درس من دروس التفسير في هذا العام في أول سنة سنة أولى معهد روحان، بالتوفيق بإذن الله تعالى، وتكونوا طالبات علم مجتهدات. ربنا يبارك لنا في الوقت وييسر لنا العلم النافع سبحانه وتعالى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. إن شاء الله إحنا هندرس مع بعض سورة البقرة، وده المنهج المقرر عليكم السنة دي في الحفظ. مقرر عليكم حفظ العشر أرباع الأولى من سورة البقرة، وهو ده منهجنا في التفسير. طيب، إحنا ليه نتعلم التفسير؟ يعني احنا برضو عايزين نركز في نقطة مهمة جدا. هل التعلم لمجرد جمع معلومات وفهم امور ومعرفة معاني وفقط؟ لا، هذا القرآن انزله الله عز وجل هداية لنا ومنهاجا ونبراسا سبحانه وتعالى. هذا هو القانون الذي انزله الله لنا، الذي يجب ان يسير عليه المسلمون في كل صغيرة وكبيرة في حياته. هو ده المنهج. فعشان انا يعني أستطيع أن أتأمر بأوامر الله وأن أتبع القرآن، لابد أن أتعلم المعنى. يعني مش بس إن أنا أحفظ القرآن وأردد وأتعلم أحكام القراءة والتجويد والتلاوة والأداء وما نحو ذلك، لا، مهم جدا وأساسي إن احنا نتعلم معاني القرآن. وده كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، لما كان ينزل القرآن كانوا يقولون كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نحفظها، نقرأها، يعني نتعلم قراءتها وحفظها، ونعمل ونتعلم ونعرف معناها معذرة ونعمل بما فيها. يبقى قراءة صحيحة وعلم وفهم للمعنى، وده هينبني عليه الأهم بقى اللي هو إيه؟ العمل. هذا هو المنهج وهذا هو الهدي. فإحنا بإذن الله تعالى مع بعض نتعلم معاني سورة البقرة بما يفتح الله عز وجل به علينا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا الأهم من ده كله بقى الإخلاص. الإخلاص والصدق فيما نتعلم. كل واحدة كده يعني تستحضر النية وتراجع هذا الأمر في قلبها، هل هي مخلصة في طلب هذا العلم، ولا هي تتعلم عشان يعني تناقش وتجادل وتماري. لا، مهم جدا ان احنا نستحضر النية، ودائما نخلص هذه النية من الشوائب التي قد تطرأ عليها. وده طبيعي جدا عند اي بشر، ان يعني يدخل الشيطان وممكن الامور، سبحان الله، يبقى يعني داخل في البداية بنية خالصة وتطرأ عليه امور، والايمان بيزيد وينقص والامور بتتغير. فدائما تنقي يعني نيتك من الشوائب، وتنقي اخلاصك، ويعني تخلص طلب العلم لله عز وجل. ومذكر، يعني أذكر نفسي وأذكر إن كل يعني معلومة بنتعلمها وكل شيء بنتعلمه في دين الله عز وجل هو حجة علينا. يعني لابد مع هذا العلم من عمل، وإلا كان حجة علينا يوم القيامة. نتذكر هذا جيدا ونبتدي نتكلم عن فضل سورة البقرة. سورة البقرة ورد فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضلها وعظم هذه السورة. أولا، سورة البقرة سورة مدنية. يعني إيه مدنية؟ هي نزلت في المدينة بعد الهجرة، والسور المدنية لها صفات وطابع مميز عن السور المكية. السور المدنية غالبا هي تشتمل على آيات طوال وعلى أحكام وحلال وحرام وأمر ونهي. ليه بقى؟ لأن الإيمان استقر في القلوب وابتدت تنزل الأحكام على المسلمين ليتعلموا دينهم، وابتدت تنزل التشريعات. سورة البقرة فيها كثير من التشريعات والأحكام، وآياتها يعني طويلة. عندنا أطول آية في القرآن موجودة في سورة البقرة، وهي آية مين تعرف؟ انت عارف أطول آية في القرآن هي آية ايه؟ أيوة برافو عليك يا سناء، أكيد كلكم عارفين. يعني بس يدوب بقى منين حيكتب قبل التاني؟ لا مش آية الكرسي، هي آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. طيب يعني سورة البقرة زي ما قلنا هي سورة مدنية، ومن طابع السورة المدنية أن تشتمل على الكثير من الأحكام والتشريعات، وأيضا هي كثيرا ما ينادى فيها يا أيها الذين آمنوا، غير السور المكية. سورة البقرة ورد في فضلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث حديث الذي ورد في مسند أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. جميل جدا الحديث ده، وممكن يكون عارفينه، ولكن نذكر بعض بمعنى هذا الحديث. يعني ايه الكلام؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا. تخيلوا البيت لما يبقى قبر، يبقى قبر ما فيهوش نور، ما فيهوش هدايه، مظلم كئيب. وسبحان الله اكثر حال بيوت المسلمين للاسف، مع الاسف الشديد، بهذا الوصف. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يدخله الشيطان. عامه القران هو الذي يحيي البيت، تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن هي دي حياة البيوت، هو ده نور البيوت التي أظلمت البيوت، اللي يعني اللي معظمها بيشتكي من الكآبة والضيق والضنك ويعني الهم والعصبية. وسبحان الله تلاقي كده ايه، كله بيتخانق مع بعضه، الأب بيتخانق مع الأم، ها، والأب والأم بيتخانقوا مع الأبناء، والأبناء بيقطعوا في بعض ومحدش طايق التاني. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ سبحان الله. لا، فده حال بيوت كثيره جدا من بيوت المسلمين، للابتعاد عن الهدي، ابتعاد عن النور، ابتعاد عن القران. سبحان الله. نعم. ف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى قراءه سوره البقره في البيت، ومعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني ايه؟ يعني البيت الذي لا يقرا فيه سوره البقره مثل قبر، والقبر ليه صفات يعني مظلم، ويعني تخيلوا بقى حال القبر، يعني حاجه وصف صعب عشان يوصلك المعنى فعلا، تستشعري مدى السوء او مدى يعني الجو الكئيب جدا اللي بيكون في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، القرآن عامة وسورة البقرة بالذات. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ومين بيحب الشيطان يكون في بيته؟ ده الشياطين دلوقتي مع الشيشة في البيوت، نسأل الله السلامة والعافية. سبحان الله، تحس كده ان الشياطين هي اللي بتحرك الدنيا، للأسف، مع الأسف الشديد، يعني هو ده اللي حاصل. وزي ما قلت لكم يعني سبحان الله معظم البيوت مشاكل وخلافات وصوت عالي وكله بيتخانق مع الثاني، ودايما تيجي الأم تلاقيها بتقول ايه، انا مش عارفه ليه الولاد بيضربوا بعض ويقطعوا بعض ومحدش طايق التاني. انتبهوا بقى، يعني انتبهوا، البيوت دي بعدت عن يعني القران، وابتعدت عن يعني نور القران، وتركت سوره البقره اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا لفضلها وارشدنا وعلمنا ان البيت الذي لا تقرا فيه سوره البقره مثل القبر، وأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. نعم يا أمل. نعم، في حديث صحيح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 3 أيام، يعني سورة البقرة تقرأ في البيت 3 أيام الشيطان ما يدخلش. الأمر محتاج مننا عزيمة ويقين وقراءة كده بإخلاص. طبعا من الأفضل إن هي تقرأ، تقرأيها بنفسك، ويعني إن لم تستطيعين شغليها بقى، نشغل بقى يعني الكمبيوتر يشتغل أو إذاعة القرآن تشتغل أو أي حاجة على سورة البقرة. المهم إن ده أمر إحنا نغفل عنه ولا ننتبه له، ولكن هو من الأهمية بمكان عظيم جدا إن إحنا فعلا بيوتنا تقرأ فيها سورة البقرة، هتجد خير كبير. والله هذا الأمر مجرد، سبحان الله، يعني هذا الأمر مجرد. هو أكيد هذا إحنا مش نقرأها على فترات، يعني نقرأها إزاي يعني؟ يعني هتقرأ على بعضها، وإن كنت أنت تقرأيها ومش متمكنة طبعا تقرأيها في جلسة واحدة، ممكن تقسميها على اليوم يعني. لكن إيه، مش هنقول بقى إن إيه النهاردة مثلا حزب وبكرة حزب تاني، لا، إحنا نحاول نخليها في يوم واحد قدر المستطاع. نعم، كنت بقول لكم إحنا ننتبه هذا الأمر، بقول لكم فعلا سبحان الله هذا الأمر مجرب. يعني أكثر من أخت أعرفها كان عندها مشاكل في البيت، ويعني والولاد كانوا عندهم نوع كده من العصبية الشديدة جدا وسوء الأدب وخلافات وخناقات، وبمجرد أن هم التزموا فعلا بقراءة سورة البقرة بفضل الله عز وجل الأمور اتحسنت كتير جدا جدا عندهم، وأصبح في هدوء وسكينة في البيت. هو مجرب وانتوا جربوه، وكل واحدة ان شاء الله تقول عملت بإذن الله تعالى. طيب، ايضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حديث جميل جدا برضه، سبحان الله. نعم، مش فاهم سؤالك يا فاطمة، ما تقرأيها في البيت وما تقرأيها في ما هنتكلم عن قراءتها في البيت. تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هنا يعني مسألة مهمة جدا. بالنسبة ما أنا قلت لكم يا بنات، قلت لكم يعني إحنا يعني الأفضل القراءة أن تقرأيها بنفسك، ولكن لو شغلتيها، يعني ده كلام كثير من العلماء لما يعني سئلوا في هذا الأمر، قالوا ان لو شغلتها ايضا هي تأتي يعني بفائدة، وتأتي ان شاء الله بإذن الله بنفس الفائدة، ولكن يعني لما تقرأيها هو افضل ليكي وتحسين ليكي وللبيت اعظم. يعني لا، مش لازم الاولاد يسمعوها، ما انا مش هينفع ان انا ايه يعني افرضي اولاد نايمين او في اولاد موجودين والباقيين في المدرسة، يعني انا لازم امسك الولاد. تخيلي مثلا انا همسك الاولاد كده كلهم اقعدهم، اقعدوا يا اولاد ما حدش يتحرك ويسمعوا صوت البقرة. لا، مش ده المطلوب. هنقول ان هي تقرأ في البيت، الحديث واضح لنا عن هذا المعنى ان هي تقرأ في البيت. طيب، خلينا في الحديث بقى اللي هو: فإن أخذها بركة. شوفي البركة، البركة بتعم على البيت، قراءة تلاوة معاني، جميل جدا ان احنا نبسطها ونفسرها لأولادنا ولأبنائنا. جميل جدا ان الزوج وزوجته يتحدثوا في معاني سورة البقرة ويتدارسوا بعض الأحكام ولو بشيء من التبسيط ولو بشيء من التيسير. فإن أخذها بركة، البركة هتعم على البيت، وتركها حسرة. المبتعد عن سورة البقرة والذي يعني هجر قراءتها وهجر سماعها وهجر معناها والتفكر وتدبر في معانيها، هو حقيقة هو الشخص الذي يجب أن يتحسر حسرة. هو فاته خير كبير جدا، فاته خير عظيم يتحسر عليه. ونقطة مهمة جدا بقى: ولا تستطيعها البطلة. السحرة، البطلة اللي هم السحرة، يعني هذا الأمر هام جدا، لأن مسألة السحر للأسف الشديد أصبحت منتشرة يعني في كثير من البلاد، كثير من البلاد، وكله بيشتكي من هذا الأمر. البلاد يعني بلاد المسلمين، السحر والسحرة والناس اللي بتسحر لبعضها، ويعني أصبحت يعني تجارة وأصبحت مهنة، والأذى وحب الأذى للغير شيء منتشر جدا في هذه الأيام. النفوس بقت خبيثة سبحان الله، يعني بشكل سيء جدا، الناس تكره الخير لبعضهم فبيشتغلوا في مسألة السحر. طيب، أنا عندي سورة البقرة لا تستطيع البطلة، ما يقدروش عليها خالص. أنت لو بتحصني نفسك بسورة البقرة وتقرأ في البيت وتسمعينها، ده يحصنك من السحر ويصرف عنك هذا الشيطان الموكل بالسحر؟ نعم. يعني النفور من سورة البقرة يعني الأحساس بالضيق هو ممكن يكون لعدة أسباب. ممكن يكون لأن الإنسان أصلا قلبه يعني خارج يعني بعيد عن القرآن، ف يعني في ضيق من سماع القرآن، وخصوصا سورة البقرة سورة قوية على الشيطان. ها الشيطان مثلا متمكن منه، فهو يعني لا يستشعر الخشوع أو الراحة والطمأنينة عند سماعها، وده بيكون في البداية، لكن مجرد التكرار هذا الأمر ينتهي. أو إن يكون فعلا هذا الشخص مصاب بمس أو بسحر أو ما نحو ذلك، بس طبعا مش شرط عشان ما نخافش، يعني مش شرط إن إيه إن ده يكون موجود. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين. نعم مظبوط. طيب فعلا كمان يعني يا جماعة سورة البقرة ده، هذا يعني أنا أذكر لكم قصة بسيطة جدا في هذا الأمر، ودي حصلت لإحدى قريباتي. كان تزوجت يعني، وكان في نصارى مع الأسف يعني عملوا لها سحر شديد، ولدرجة إن هي كان عندها ضيق شديد تفكر إن هي يعني تنهي حياتها، ترمي نفسها من البلكونة، مش متحملة خالص زوجها ولا متحملة البيت، يعني عروسة جديدة سبحان الله مرت بفترة صعبة جدا في بداية زواجها. وأول ما فكرت ولجأت قالت المعالجين، فلان الشيخ فلان، لا ده مش قد كده، نجيب الشيخ اللي هو اللي بيقولوا عليه ما عرفش ايه اكتر. جابت الشيخ ده والشيخ ده، وتسمع رقية دي ورقية دي، ويعني الحال يخف قليلا لكن ما زال الامر على ما هو عليه. قررت لما عرفت احاديث سورة البقرة ونصحت بذلك، قررت ان هي يعني هتترك اي علاج مع اي احد وهتعالج نفسها بسورة البقرة. وكان عندها عزيمة شديدة رغم ان سحرها كان شديد، وكانت بتعاني يعني لسه حبيبتنا بتسأل بتقول طب اللي بيحس بضيق او نفور، دي كانت بتتعذب وهي بتقرأ السورة في البداية، تخيلوا حد مسحور معمول له سحر شديد، فكانت في معاناة شديدة. ولكن بيقينها وصدقها واليقين بقى في القرآن وفي كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هي فعلا لا تستطيعها البطلة، وابتدت تقرأ ها وهي متيقنة بأن الشفاء في آيات الله عز وجل، وأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحد من البشر. تركت التعلق بالبشر وبفلان الشيخ فلان والشيخ علان، واتجهت لرب البشر سبحانه وتعالى وقرأت سورة البقرة. ابتدت تقرأها يوميا، كل يوم تقرأ السورة كاملة. كان شديد عليها جدا في البداية، وعانت وتعبت جدا جدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتها. ومر عليها شهر كامل تقرأ سورة البقرة كاملة بفضل الله طبعا، مع كل يوم كانت بتبقى حالتها أفضل. وسبحان الله بعد أن أتمت الشهر شفيت تماما وذهبت عنها كل الأعراض، كان أعراضها يعني أنا مش عايزة أتوسع في شرح الأعراض اللي كانت عندها، ولكن دي كانت إنسان عايشة في عذاب يعني، سبحان الله كانت عايشة في عذاب مع زوجها يعني. وبفضل الله عز وجل رأت رؤية يعني مفادها أن السحر انتهى، يعني رأت يعني آيات من القرآن أعزكم الله تكتب على جدران الحمام الخلاء، يعني مكان الخلاء آيات من القرآن وهي بتمسحها، وبعدين تكتب تاني وهي إيه تمحوها، تمسحها تماما لحد ما اتمسحت تماما. وطبعا الرؤية واضحة معناها أن كان في سحر يعني هي صبت به، وبفضل الله عز وجل انفك عنها هذا السحر وشفيت تماما، وهي الآن وإلى الآن في تمام العافية. نسأل الله أن يعافينا وأن يتم عفوه وعافيته على جميع المسلمين، وأن يصرف عنا هذا الأذى، السحر المنتشر للأسف الشديد في ديار الإسلام والمسلمين، السحر اللي هو يعني الكفر، كفر بالله عز وجل. هذا السحر لابد أن يكفر بالله حتى يزخر الجن اللي بيقوم بايه بتنفيذ سحره واللي بيؤذي الناس. وبعدين ده مشكله اللي بيروح له، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب الى عراف او الى كاهن فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، وفي حديث اخر لا تقبل له صلاه 40 يوما. فالموضوع كبير جدا وليس بهين. احنا بقى نتقي مثل هذه الامور ونحصن انفسنا وبيوتنا بسوره البقره اللي احنا باذن الله تعالى هنتعلم وهنعرف معناها مع بعض إن شاء الله. نبتدي ندخل في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أول آية معانا ألف لام ميم. طيب يعني إيه ألف لام ميم؟ معنى ألف لام ميم إيه؟ مش بس سورة البقرة اللي بتبتدي بأحرف، لا احنا عندنا سور كثيرة جدا، عدة سور تبتدئ بأحرف، حرف، حرفين، ثلاثة، أكثر. عندك سورة مريم كاف ها يا عين صاد، ويعني أكثر ألف لام ميم صاد حاميم، وآخرهم سورة القلم نون حرف واحد. طب معنى الحروف دي إيه؟ شوفوا بقى هتلاقوا فيها كلام كتير جدا، هتلاقوا فيها كلام كتير وتفسيرات. أيوة ياسين طه وكل هذا. المشكلة بقى إن إيه، في كلام كثير وليس عليه دليل. يعني المتعارف عند كثير من المسلمين يقولك إيه، ياسين ده اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسموا ياسين، يسموا طه، يبقى أسماء من أسماء النبي. الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح، وليس عليه دليل صحيح. يبقى هذه الأحرف، هذه الأحرف هي من المتشابه. يعني إيه المتشابه؟ يعني القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. المتشابه يبقى هذه الأحرف هي من المتشابه الذي لا يعرف معناه. الصحيح، الصحيح في هذا أن نقول أنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه، هي مما استأثر الله عز وجل بعلمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم معناها. طيب هتفرق ايه او يهمنا ايه لما احنا نعرف معناها وهي لم يرد فيها معنى؟ ما ينفعش بقى ان احنا نقعد نقول ايه، لا ده هي اسم الله الاعظم اكيد، لا لا لا ده المقصود بيها مش عارف ايه، اسماء الرسول، لا ده المقصود بيها هنا حاجة ومقصود بيها هنا حاجة تانية. تفسيرات وتأويلات ليس عليها دليل، ما انزل الله بها من سلطان. فاحنا هنقول أن الصواب في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور أنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ربنا وحده هو الذي يعلم معناها، هنؤمن بها كذا كما أنزلت. معناها إيه؟ الله أعلم. ولكن في الحكمة، يعني الحكمة يعني من هذه، ليس الزوات في أحرف ولكن حكمة من نزول هذه الأحرف، مما قال العلماء والكلام جميل جدا وطيب. هتلاقوا عندكم في الكتاب كاتب حاجتين، بيقول في اول حاجة في الحكمة، يعني من وقع هذه الاحرف او من وجودها في بداية الصور، انه منطق غريب عنهم، عن المشركين يعني اللي كانوا بيسمعوا القرآن، ما كان ينزل عليهم القرآن، يستمع لهم الى سماع القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون بهذا القرآن. طب هذه الفائدة، هذه الفائدة لو قلنا أنها صحيحة رغم أنها معنا، إحنا يعني إحنا معنا في الكتاب، معنا كتاب أيسر التفاسير، نسيت أقول لكم في البداية إن إحنا نرجع اللي هيكون معنا يا بنات كتاب أيسر التفاسير. سمعيني ولا أنا بكلم نفسي؟ اللهم استعان. معايا سمعيني حتى يعني بس حد اثنين ثلاثة يقولوا بس. طيب خير الحمد لله، مش بكلم نفسي. طب عشان في سؤال كده يعني راح مني، يعني عشان كلامكم اللي كتبتوه، حد بيقول ينفع اسمي ابني ياسين؟ صح كده كان السؤال على ما اظن. سميه ياسين، بس انت كده بتسميه ياسين، يعني بتسميه اسم مش معنى، او انت مش عارفه معناه، بتسميه حرفين يعني. فيعني سبحان الله الاسماء الواحد يتخيرها وبيحاول ينقي اسم ليه معنى، لان كل شخص له نصيب من اسمه. يعني كل شخص بيبقى يعني سبحان الله له نصيب من اسمه. فاحنا بننقي اسماء ابنائنا، فلما اسميه طه او ياسين، طب ما اسميه الف لام ميم ولا حاميم، اشمعنى طه وياسين؟ يعني مش فاهمه سبحان الله ليه، لان في اعتقاد يعني عند الناس ان ده اسم رسول، لا ده مش عارف اسم ايه. وبعدين بقى كلام كتير في ياسين بقى وفضل الصورة واحاديث ضعيفة قد كده، واسم ياسين ده اسم مبارك وما اعرفش ايه. انا فاهمة انها تكتب ياسين، انا فاهمة انها تكتب اربع احرف، ولكن يعني خلاصة الامر انه اسم ليس له معنى، يعني كما هو يعني عندنا او كما قال العلماء في يعني القول الصائب عندنا والقول الراجح أن هذه الأحرف ليس لها معنى معروف عندنا، هي علم استأثر الله عز وجل به لا نعلمه، ولا نعلم حقيقة معنى هذه الأحرف. ولكن زي ما قلنا لها فائدة، الفائدة اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي، إن أنا لما أقول ألف لام ميم فالناس بيسمعوا يعني حروف يعني بالنسبالهم إيه ده، حاجة ما كلمة غريبة فيلتفتوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أقرأ القرآن بعدها ياسين فيبصوا أيوه يلتفتوا، والقرآن الحكيم. هنقول إن هذه الفائدة يعني برضو ليست صحيحة. ليه؟ لأن لو كان يعني هذا هو المرجو من هذه الأحرف لكانت كل سورة تبدأ بأحرف مقطعة عشان الناس تنتبه معايا. ولكن يعني هذا الأمر لم يتم فيه إلا في بعض الصور، فما نقدرش إيه نقول هذه الفائدة. لكن في فائدة أخرى جميلة قوي، وهي أن طبعا القرآن نزل في على مين؟ على المشركين، على مشركي قريش، هؤلاء المشركون بتبرين بتطمنهم يعني كويس يا ريمين بتطمنهم الصوت واصل ربنا يكرمك. أنا هؤلاء المشركون هم بلغاء وفصحاء، كانوا أهل لغة وأهل فصاحة، ويعني القرآن نزل بلغتهم يتحداهم، ما يقدروش أبدا يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بمثل يعني أقصر صورة من القرآن. فالحروف دي هي حروف العربية، ألف لام ميم حاء ميم ياسين صاء، كل دي حروف العربية، والقرآن مركب من هذه الأحرف، فيعني هذا يدل على إعجاز القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحروف دي كانت بمثابة المتحدي لهم، كأنها تقول لهم، الكلام ده موجود عندكم في الكتاب، إن هذا القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا أنتم مثلهم. نعم، لا يا جماعة، التفسير اللي معانا بإذن الله تعالى هو أيسر التفسير، خلاص معانا أيسر التفسير، وتفسير الشيخ النعسيمين تفسير رائع جدا، وإحنا طبعا بناخد منه فوائد كثيرة. يعني أنا لما بحضر مش بحضر من أيسر التفسير فقط، لكن من أكثر من تفسير، معانا ابن كثير، معانا ابن عثيمين، معانا تفسير إمام الطبري، معانا تفسير إمام القرطبي. عشان كده عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، الكتاب مرجع معاكي ولكن لا يكفي أبدا. أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري، الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، هو يعني ليه اخترنا كتاب أيسر التفسير؟ هو يعني بسيط ومرتب، ويعني معلومته قوية، في المعلومة فيه قوية، ويشتمل على يعني كثير من الصحيح. يعني هو شيء طيب ان يكون مرجع معاكي، ولكن لا تكتفي به، مهم جدا سماع المحاضرة، مهم جدا. اخواتكم اللي كانوا في سنة اولى السنة اللي فاتت في الامتحان كان بيبقى واضح جدا اللي كانت سمعت المحاضرة وهي بتجاوب واللي اكتفت بالكتاب، فرق كبير قوي قوي بين اجابة دي واجابة دي. دي بتجاوب هي الله مبارك يعني ملمة بالمعنى، وطبعا معاها بقى اكثر من تفسير في معنى الآية، واضح جدا إجابتها أنها فاهمة، واللي هي بس اكتفت بالكتاب كانت فائدة قصيرة جدا، ويدوب يعني كلمة ومعناها لم تستفيد كما ينبغي. نعم، أبو بكر جابر الجزائري من علماء أهل السنة، نحسبه على خير رحمه الله. خلاص يا بنات، يهمنا أن ده هيكون مرجع معاكم، ولكن الأساس في المحاضرة اللي مش هتحضر معانا أونلاين هي هتسمع التسجيل وتستفيد، مهم جدا، لان زي ما قلت لكم الشرح مجمع من اكثر من تفسير. طيب، يبقى احنا كنا بنتكلم بنقول ان هذا هو تحدي، هذه الاحرف بمثابة التحدي لهم، القرآن مؤلف من هذه الاحرف، احرف العربية. طب انتوا كمان لو ايه، انتوا بقى اهل لغة واهل فصاحة، الفوا واكتبوا كتاب وقولوا يعني زي القرآن. طبعا عجزوا عن ذلك، إذا كان من إعجاز القرآن والمعجزة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم التحدي لهؤلاء العرب أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب، ما قالش هذا الكتاب، إن كان الاثنين اسم أسماء إشارة، ولكن ذلك اسم إشارة للبعيد يشير إلى الكتاب، ولكن هذه إشارة في اللغة العربية إشارة للبعيد. ليه؟ ليدل على عظم هذا الكتاب، على علو منزلة هذا الكتاب، وعلى رفعة شأن هذا الكتاب. ذلك الكتاب القرآن، الكتاب هو القرآن، لا ريب فيه. يعني إيه لا ريب فيه؟ يعني لا شك في أنه وحي من عند الله عز وجل، لا شك في أن ربنا سبحانه وتعالى أوحاه وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن هداية. عارفين يعني إيه هداية؟ هداية يعني إيه؟ يعني دلالة، حاجة بتدلك، دلالة على الطريق الموصل إلى السعادة والكمال في الدارين. يبقى هو ده اللي بيدلك على طريق السعادة، مش بس في الدنيا ولا بس في الآخرة، لا في الاثنين، في الدنيا والآخرة. اللي هيتبع القرآن واللي هيعمل بما في آيات الله عز وجل ويجعل القرآن منهجا لحياته وقانون هو عايش وماشي عليه، هو ده اللي هيسعد، هو ده الشخص السعيد في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه بيتبع كلام رب العالمين. رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وخلق النفس، خلق أنفسنا، خلق النفس البشرية، وسبحانه وتعالى هو الذي أعلم بما يصلح هذه النفس. عارفين يعني إيه؟ كل واحد وصنعته بقى، وكل واحد بيعمل حاجة هو عارف كويس قوي مكوناتها إيه ومكونة إزاي، وإيه اللي يفسدها وإيه اللي يصلحها وإيه اللي يعيشها وإيه اللي يتلفها. هكذا القرآن سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل خلقنا وأنزل هذا القرآن هداية للبشر، هو خاتم الكتب، وهو الكتاب الذي نسخ الكتب السابقة، والذي نسخ الكتب التوراة والإنجيل والزبور والكتب السابقة، هو الكتاب الذي ينبغي أن يعمل به وأن يتخذه البشر قانون لهم، منهج يعيش عليه ويموت عليه. هذا القرآن اللي للأسف الشديد يعني احنا تعاملنا معاه كمسلمين بنحب ديننا، انا بتكلم بقى على الفئة بتاعتنا احنا، المجتمع بتاعنا احنا هنا في الغرفة اهو، بنحب القرآن ونحب يعني نحب الله عز وجل، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا صادقين في حبنا ونحب كلامه، ولكن مع الأسف احنا مقصرين جدا في الاهتداء بالقرآن، مقصرين جدا في أخذ القرآن، في القراءة، في القيام بالقرآن، نحن نقيم ليه ونقرأ القرآن، في العمل بهذا القرآن، في فهم معانيه والعمل به، مقصرين جدا ومعرضين. مش عايزين نقول مقصرين، ده فيه يعني كثير معرض. معرض يعني ايه؟ يعني سيد خالص. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون من الهاجرين للقرآن، فتصبح قلوبنا خربة وبيوتنا خربة، فالمقابر وأنفسنا يعني ضيقة علينا، ونشعر بالهم والكآبة والحزن. يا جماعة الحاجات دي أمراض العقل ومنتشرة جدا، العلاج بسيط والحمد لله رب العالمين هنا واضح قوي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية. نعم، ما احنا مش بنفهم يعني، مش فاهمين يا سعيدة، بنحاول بقى نفهم. انتوا دلوقتي تدرسوا في معهد علوم شرعية وتدرسوا تفسير اهو، طيب واحنا بنقرأ وردنا، ورد القرآن طبيعي ومفروض يعني المهم جدا ان كل واحدة فينا يكون لها مع القرآن شأن، يعني كل يوم بتقرأ لك ورد القرآن، ورد في القيام، ده المفروض ولو بالقليل، ولو بالقليل ما نهجرش، لكن احنا للأسف يعني ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويصلحنا. طيب انا اهو بقرأ اهو قرآن، معايا بقى كتاب مبسط قوي تفسير، او حتى في تفسير كلمات القرآن، الكلمات بعض الكلمات اللي بتشكل علي ارجع لها، ما قلتش اقرأ واردد وخلاص كالببغاء وانا مش عارفة ايه المعاني يعني، لا يعني احنا يا جماعة نحاول ان احنا لو في شيء من التدبر نرجع كده لمعاني ولو ببساطة نفهم، يعني واحد يفهم وبيقرأ. وسبحان الله يعني كتير جدا من الايات لما بنعرف معناها بنستغرب قوي، ايه ده هي كده؟ الواحد كان فاهمها حاجه تانية خالص، او ما كانش فاهم لها معنى من اساس، صح؟ اه لا، يعني المفروض تعاملنا مع القران يكون اعظم وارقى من ذلك. ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. انت لما يجيلك رساله من حد بتحبيه قوي قوي، تفيد الرساله دي جايلك بلغه تانية يا ستي، مش بلغه، حتى مش بلغتك، ومحتاجه ترجمه، هتعملي ايه؟ هتقولي اه والله انا هقراها كده ان شاء الله، هحاول اقراها، اتعلم اقراها، وبعدين لما اقراها كويس كده خلاص انا جميل قوي كده. يعني لا، ازاي هتكتشفي بذلك؟ بالله عليك هتكتشفي بذلك لو جاتك من حد بتحبيه، اي حد قريب الى قلبك وانت مستنيه منه الرساله دي؟ مش ممكن ابدا. ده انت هتتعبي وتدوري وتقعدي تجيبي القواميس كلها وتسالي لحد ما تعرفي معنى الرساله كلها. اي سلام، اه لازم اعرف بيقول لي ايه، طب عايز مني ايه، طب بيطلب مني ايه، بيقول لي ما اعملش ايه، هو بيحب ايه ما بيحبش ايه، بيقول لي ايه، طيب ايه الحوار المكتوب. اه طبعا هحاول وهسعى قدر جهدي ان انا افهم معنى الرساله، عشان دي محد بحبه. فما بالك بربك، رب العالمين، خالقك، رازقك سبحانه وتعالى، ارحم الراحمين، الذي يعني يملك هذا الكون كله، وكل الكون تحت سيطرته، كل امرك بين يديه سبحانه وتعالى، قادر ان يصلح حالك كله وشأنك كله بكن، بكلمه واحده. قادر سبحانه وتعالى ان الامور تتغير وتتبدل بكلمه واحده. بأمر كله بين يدي الله عز وجل، وهذا الكتاب هو الذي أنزله هداية، هي الآية اللي كهو، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هداية وإرشاد. انت محتارة مش عارفة تمشي ازاي، مش عارفة تعملي ايه في وسط الفتن، انت مش عارفة طريقك يبقى ازاي، محتارة في هذه المسألة وفي هذا الأمر، وعندك مشاكل في كذا وكذا. القرآن فيه الهداية، ولكن انت أقبلي على كتاب الله عز وجل، اقرأي وتعلمي واسألي وافهمي، وسبحانه وتعالى يعني لما سبحانه وتعالى يجدك تجاهدي في هذا الأمر سيعلمك. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واجتهدي إن يعني ما يكونش غاية أهمك أن تتعلمي القراءة والمعنى فقط، لا، تعلمي لتعملي، هذا هو الأساس الذي أنزل من أجل القرآن. والآية بتوضح ده جدا، هدى لمين؟ للمتقين. يعني ايه المتقين؟ ايه هي التقوى؟ التقوى ليها معاني كثيرة، ولكن المعنى الاساسي للتقوى، كلمة التقوى يعني وقاية. وقاية يعني ايه؟ يعني انا باخد وقاية، ها، من عذاب الله عز وجل. بايه؟ بفعل ما امر واجتناب ما نهى. التقوى الإيمان بالجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. التقوى لها معاني عظيمة جدا. هذا القرآن هداية، إلا يهتدي بهذا القرآن المتقين، مش أي حد، مش اللي بيقرأ ويحفظ ويختم وقراءات وقراءات العشر و و و وفقط. أنا لا أحقر من شأن هذا أبدا أبدا، ولكن لا نكتفي بهذا، لأن كثير جدا أقبلوا على هذا العلم إقامة حروف القرآن، وتركوا إقامة حدود القرآن، تركوا معانيه، وبالتالي جهلوا كثير من يعني من القرآن الكريم. ولما حصلت فتن ومروا بمحن في حياتهم سقطوا. والله شفت ده أكثر من يعني من شخص، سقطوا فعلا، مفيش عقيدة، مفيش إيمان، هو بس إيه يعني مجرد إن أنا أختم وأحفظ واوا وفقط. لا، جميل جدا المعنى ده يا سعيدة، جزاك الله خيرا. يعني الأمر مش منحصر في ذلك، ولكن القرآن ده هداية ونور، وده هيستلزم مني عشان أنا أستفيد وأهتدي، يستلزم مني أن أكون بتقي الله عز وجل. أنا خايفة من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، فأقبل على آيات الله، أفعل ما أمر وأجتنب ما نهى، وأتعظ بقصص الصادقين، وأتعظ بضرب الأمثال في القرآن، وأتعظ بكل هذا، وأتدبر وأعمل. طيب صفات المتقين بقى، ننتبه، ننتبه كويس جدا، عشان الصفات اللي جايه دي مهمة قوي قوي. احنا مش بنذكرها عشان نعرفها معلومة، لا، احنا بنتكلم دلوقتي بقى عشان نبقى احنا نتحلى بهذا الامر، احنا عايزين التقوى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من المتقين. انا عايز اكون في زمرة هؤلاء المتقين، يبقى اعرف ايه صفاتهم، صح؟ اعرف هما بيعملوا ايه او ما هي صفاتهم كي اتصف بها. نعم، جزاك الله خيرا. اول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب يعني ايه يؤمنون بالغيب؟ الايمان هو التصديق، يعني مصدقين، تصديق جازم ما فيش فيه شك بكل ما هو غيب. الغيب ده يعني ايه؟ الغيب ان هو لم يظهر، شيء الغائب عنا اللي لا ندركه بحواسنا، لم يظهر للعيان ومعناه محصل في الصدور، يعني انا مش شايفاه لكن هو في قلبي، انا متيقنة منه. كل ما غاب عنا هو من الغيب. يعني هؤلاء المتقين يقرون بما غاب عنهم مما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل به من أمور الغيب. كل دي حاجات احنا مش شايفينها. أيوة فعلا، العالم غير مشاهد وغائب عنا. الملائكة، الجن مؤمنهم وكافرهم، ها؟ ما عالم السماوات فوق في ايه، اقدار الله عز وجل، اليوم الاخر، البعث، القبر اللي بيحصل، الجنة، النار، الحساب، الجزاء، كل ده غيب. نؤمن ونصدق بما أخبرنا الله عز وجل به من هذا الغيب إيمانا جازما ويقينا، هو لا نرى بأعيننا ولا ندركه بحواسنا ولكن نصدق بقلوبنا بهذا الغيب. صفة مهمة جدا من صفات المتقين. ومع الأسف، مع الأسف ابتدى يظهر يعني ضعف شديد جدا في هذا الأمر، واللي هينبني عليه ماذا؟ هينبني عليه ايه؟ هينبني عليه ان هؤلاء يتركون الدين، خلاص بعد تماما عن دين الله عز وجل. الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ هو بيشكك في كل ما هو غيب. ليه كتبوناش عرفني؟ وانا ايه اللي قال لي؟ والكلام اللي بتقوله ده وجبتوه منين؟ وعرفتوه ازاي؟ وتشكيك تشكيك تشكيك. نسأل الله السلامة والعافية في قلوبهم زيغ، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا الإيمان بالغيب هو من صفات، أول صفة من صفات المتقين معنا في هذه الآية. ويقيمون الصلاة، إقام الصلاة، ما قالش ويصلون، ما يعني مسلمين كتير أوي بيصلوا بس قليل من يقيم الصلاة. إقام الصلاة يعني يديمون أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع مراعاة شروطها وأركانها وسننها ونوافلها الراتبة وغيرها. إقام الصلاة يعني إيه؟ يعني يصلي مستوفي الشروط والأركان، يتم القيام والركوع والسجود في خشوع في تدبر، ها؟ يصلي الصلاة في وقتها، هو ده إقام الصلاة. خلاص، يبقى إقامة الصلاة ننتبه لها. ثاني صفة من صفات المتقين إن هم إيه؟ مش بس بيصلوا لكن يقيموا الصلاة. مش بس بيصلوا بقى وبعدين يا دوب الخمس فروض بالعافية ومش مركزين، وإمتى بقى يعني يخلص الصلاة وبعدين تيجي صلاة العشاء، ياه يخلص الصلاة بس ارتحت كده زي ما يكون هم ونزاح. نسأل الله السلامة والعافية. لا خالص خالص، لكن هي إقامة الصلاة يعني تدبر وخشوع وطمأنينة، ومش بس بيصلوا الفريضة لا بيصلوا السنن. هو ده يا جماعة إقامة الصلاة اللي احنا عايزين نحققه عشان نكون من المتقين. نعم، هو يعني خشوع الواحد يجاهد نفسه فيه ثناء، احنا نجاهد أنفسنا في الصلاة. انت مجرد ما تقولي الله أكبر لحد ما تسلمي تنتهي من الصلاة، انت في جهاد مع نفسك ومع الشيطان. تورط بقى الافكار ووساوس الشيطان، وان هو يحاول ينقص من خشوعك ويشغلك بامور الدنيا. وسبحان الله سبحان الله، يبقى انت يعني في امور كتير جدا من شغالك. مجرد ما الواحد يدخل في الصلاة يفتكر بقى كل اللي كان ناسيه، يفتكره كل اللي غايب عنه يركز فيه. يعني للأسف الشديد بقى شغل الشياطين. فالواحد يجاهد نفسه، وكلما جاهدت نفسك كلما تمكنت أكثر من الخشوع ومن إقام الصلاة. فكلما قطعت شوط في هذا الأمر وصعب نفسي زي تاني، لا بفضل الله تتقدمي. هي مشكلة يعني احنا بنعاني سبحان الله. بالضبط ده اللي بيحصلنا. الله مستعان، ربنا سبحانه وتعالى يا رب يعني يهدينا ويصلحنا ويصلح صلاتنا. ودايما نكثر من هذا الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على اقامة الصلاة ويرزقنا الخشوع فيها ويوفقنا يعني لمجاهدة أنفسنا ومجاهدة الشيطان في هذا الأمر. طيب، ومما رزقناهم ينفقون، في صفة الكام، أي صفة كام صفة دي من صفات المتقين، الصفة رقم كام مما نذكر الآن؟ أيوة ثلاثة مظبوط كده. ومما رزقناهم ينفقون، هنا بقى الكلام عن الإنفاق في سبيل الله. هذا الإنفاق من صفات المتقين. مما رزقناهم يعني مش كل الرزق هينفقه، لا من بعض هذا الرزق، ويخرج أموال الزكاة ويتصدق. ويعني النفقة هنا نفقة عامة، هتشمل النفقة أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجون، سواء كانت نفقة مستحقة يعني زكاة أو كان صدقات، وتشمل أيضا النفقة على الأهل، على الزوجة، على الأولاد، على الوالدين. كل هذا من الإنفاق في سبيل الله، وهذا معنى واسع للنفقة، عشان واحد ما يقصرش الإنفاق على إيه. يعني هو بس ينفق على الفقير، يدي صدقة أو يدي زكاة للفقير، لا، ده الإنفاق على الأهل وعلى الأبناء وعلى الزوجة وعلى الخدم من هذا يعني الإنفاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عنه. هذا الإنفاق عام ويشمل هذه النفقات، أيوة الواجبة والتطوع، جزاك الله خيرا يا أنا. يعني هذا هو معنى ومما رزقناهم ينفقون. ويعني نقف وقفة بسيطة عند مسألة النفقة. مهم جدا إن احنا يكون بيننا وبين الله عز وجل يعني عبادات خفية، ولا نترك الامر بالكليه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا لا املك، ما عنديش المال اللي انا انفق منه ولو بشيء يسير، يبقى في صدقات ولو بشيء يسير، ما اقطعش النفقه تماما واقول ايه اصل انا ما معيش والولاد محتاجين والبيت محتاج وانا لسه يعني مثلا ما تزوجتش ومش بشتغل ومش معايا اموال خاصه بيا فمش هقدر انفق واغلق هذا الباب. لا لا، هذا باب يعني واسع جدا ومن أعظم أبواب دخول الجنة. نعم بذكر الله ينسى فعلا. يعني إحنا استحضرنا هذا المعنى إن الأموال هتزيد وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها بالصدقة بالتصدق بالإنفاق منها. شوفي، ما من يوم إلا ويصلح ملكان أحدهما ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر ينادي اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيعني الإنفاق في سبيل الله عز وجل من أعظم القربات التي تزكي النفس. الصدقة تطفئ غضب الرب كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان لما يذنب نقوله إيه؟ التوبة والاستغفار، صلي ركعتين التوبة، تصدق. الإنسان لو عنده حد مريض تصدق. كل هذه الأمور، لو هو مكروب مهموم يتصدق. الصدقة دي يعني باب واسع من الخير والبركة لا نغلقه، وحتى ولو بالشيء اليسير. خلي كده فيه يعني جزء انت خلاص، ده يخرج صدقة ويخرج في سبيل الله عز وجل نفقة في سبيل الله، ولا يعني تحرمي من هذا الباب ومن الإنفاق في سبيل الله عز وجل. هو يريد موضوع الإنفاق من مال الزوج له أحوال. يعني مال الزوج دون العلم، اما ان هو ده شيء يعني مش هيضايقه وهو يعني متسامح في هذا الامر، فممكن تنفق من غير علمه ويكون له اجر ايضا، رغم هو ما يعرفش لكن يكون له اجر لان هذا مال. واما انه لا يسمح بذلك ولا يرضى به ولا يقبل هذا، فلا ما ينفعش ان هي تتصدق من ماله طالما لا يسمح. نعم. وتحاول تتصدق ولو بشيء اليسير اللي هي تملكه، ولو بأقصد يعني الأموال، ولو بشيء بسيط جدا، إن شاء الله حتى بهدوم عندها، يعني تصدق بثيابها، بشيء من ثيابها أو بشيء من الأمور اللي هي تملكها حتى تأخذ هذا الأجر. خلاص لما ما عندوش مانع تنفق، حتى لو هو ما يعرفش. ما قلت لك يا جماعة الأمر يتوقف على الزوج نفسه. برافو عليك يا لمياء، فعلا ولو بشقة تمرة. شوفي يعني فعلا سبحان الله، شقة تمرة ده ذكر في اكثر من حديث، تخيلوا ما اقصد هذا، يعني نص تمرة ده شيء ايه، ده ولا حاجة، لكن ما نحرمش هذا الاجر وهذا الثواب ولو بهذا الشيء اليسير. نعم. لا مش هنقول يجب طلب الاذن، هنقول لو هو يسمح بهذا خلاص، يعني مفيش مشكلة، لا يغضب، سيب لك الحرية، ادي الفلوس البيت وانت بقى نظمي الامور وبحثك. لكن لو هو شخص يعني متعنت في هذا الامر وما ينفعش، ما ينفعش تنفقي الا بامري وما فيش ايش يخرج من البيت الا لما اعرف، خلاص. ايوه يا خديجه اتفضلي عندك السؤال. خلاص يبقى ده امر النفقه، وقلنا ان احنا لا نترك هذا الباب، ويعني نلجه ولو بالشيء اليسير حتى لا نحرم هذا الاجر. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني يؤمنوا بالقرآن بالوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني يؤمنون بما أنزل إليك. هنا أي المعنى جميل جدا، قال وهو الكتاب والسنة، عندكم قدامكم هنا المعنى، يقول وهو الكتاب والسنة، لم يقصر المعنى على القرآن فقط، لأن السنة من الوحي، السنة من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهؤلاء المتقين يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كل التشريعات، كل الأوامر، كل النواهي هم يؤمنون بها. وما أنزل من قبله، مش بس بقى اللي انزل على الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفقط، لا، وما انزل من قبل، يعني كل الكتب السابقه هم مؤمنين بيه مصدقين. ما هو ده غير، واحنا كنا شفنا الانبياء السابقين ولا عرفنا الكتب دي وقريناها؟ لا، لكن اخبرنا الله عز وجل في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم انه كان ينجي الانبياء، وذكر لنا بعضا منهم من اسمائهم وبعضا من يعني القوم الذين ارسلوا اليهم، وذكر لنا بعض الكتب كالتوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وصحف موسى. كل هذا أو الألواح التي أنزلت على موسى وهي التوراة معذرة، كل هذا من الكتب التي أنزلها الله عز وجل والتي كانت قبلنا، وهي من الغيب عنا. طيب إيمان بما أنزل إلينا وبما أنزل من قبلنا، مصدق بهذا وهذا، وبالآخرة هم يوقنون. شوفي اليقين باليوم الآخر، وده مهم جدا، ورغم أن الإيمان بالآخرة من الإيمان بالغيب، احنا قلنا في الأول ايه أول صفة من صفات المتقين؟ ايه ركزوا معايا، أول صفة من صفات المتقين معانا هنا قلناها ايه هي؟ ايوه يؤمنون بالغيب. طب هو اليوم الاخر ده مش من الغيب؟ اليوم الاخر ده بما فيه من حساب وبعث وجزاء مش من الغيب؟ من الغيب. طب ليه هنا ذكروا مفردا بعد ما ذكر الايمان بالغيب في الاول ذكر الايمان باليوم الاخر؟ لعظم هذا الايمان، مهم جدا لأهمية هذا الامر، الايمان باليوم الاخر. ليه؟ لان انا لو عندي يقين بالاخره وأني أنني سأبعث وأحاسب وأجازى على كل ما أفعل، إن خير فخير وإن شر فشر، ده هيكون أكبر راجع ليا قبل أن أفعل الفعل. أفكر ألف مرة أكثر من مرة. عارفة كويس إيه إن أنا يعني هأسأل عن هذا، في آخرة، في جنة، في نار، في حساب. نعم هو من أركان الإيمان. يبقى وبالآخرة هم يوقنون، يعني بالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب، هم عالمون متيقنون، لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم اتقائهم. هم عندهم تقوى كبيرة لله عز وجل، مؤمنين إيمان كامل، فما فيش شك، ما يجيش بقى حد يشكك في الحساب والجزاء. طب وازاي ويحصل ازاي؟ طب وما عرفش ايه ده؟ هو انت عقل القاصر ده هيحيط علم بهذا الغيب العظيم؟ كيف لنا ذلك؟ سبحان الله، احنا نؤمن ونصدق بما اتى في القرآن والسنة من الغيب. في جنة، في نار، في قبل ذلك حساب جزاء، في صراط، في ميزان، في وقوف للحساب. كل هذه الأمور كل ما ذكر وورد في القرآن وفي السنة مما يتعلق باليوم الآخر نؤمن به ونصدقه، ولا نكيف الأمر في بعقولنا ونقول بالله إزاي، طب أنا مش مستوعب إزاي يحصل كده، طب أصل ده كلام مخشش العقل. عقلك إيه؟ عقلك هذا العقل يقول العفنة، معلش معذرة في اللفظ، يعني العقول دي اللي هي عايزة إيه تشتغل، يقولك أصل أنا عقلي مش مستوعب. والله طالما عقلي مش داخل عقلي فانا لا، يعني معلش بقى ما تقوليش ان انا اؤمن بشيء من هذا. ده في ناس يعني ردت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث صحيحه اللي اصلها يعني لا تدخل العقل، قدمه العقل، في مصيبه. طب خليك بقى ورا عقلك، وربنا ياكلك الى نفسك وتهلك سهلك، يعني تعيش حياه عايزه في الدنيا ماشي ورا عقلك. ده العقول القاصرة اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى بقدر من الإدراك معين لا نستطيع أن نتجاوزه، هذا هو القدر الذي خلقنا الله عز وجل به، قدر معين من الإدراك. ويعني هذه حكمة الله عز وجل. ولكن الإيمان والإسلام، إيمان يعني إيه؟ إسلام يعني إيه؟ هو استسلام تام، يقين تام بكل ما يعني في شرع الله عز وجل، بكل ما في القرآن والسنة، بدون زي ما كتب الأنبياء، بدون تفلسف، بدون مجادلة وعناد. يبقى هذا الوصف هو آخر وصف عندنا في الآيات، وبالآخرة هم يوقنون، آخر وصف للمتقين. استحضرت المعنى؟ طيب عرفتي صفات المتقين؟ معنا خمس صفات، معنا خمس صفات: إيمان بالغيب، كل ما غاب عنا، كل ما أتى فيه الوحي علينا أن نؤمن به ونصدقهم كما أتى بتمام التسليم والاستسلام لهذا، وتمام اليقين بحكمة الله عز وجل في كل خلقه وفي كل أمره سبحانه وتعالى وعز وجل. إقام الصلاة، غيري بقى من نفسك، أصلحي صلاتك، استحضري الخشوع والتدبر، تمام يعني أداء الحركات نفسها، الطمأنينة في القيام وفي الركوع وفي السجود. والله يا جماعة توسلوا إلى الله عز وجل، مسألة الصلاة دي، وانت ساجدة قولي يا رب أصلح لي صلاتي، يا رب أعني على نفسي وعلى شيطاني، يا رب أنا مش بصلي كويس، أعني وأصلح لي صلاتي، واجعلني صلاتي ممن يقيمون الصلاة وتقبلها مني. التضرع والتذلل لربنا سبحانه وتعالى ده شيء مهم جدا. انت بتفتقري الى الله وتفتقري من حولك وقوتك، انت ليس لك حول ولا قوة، الامر كله اولا واخيرا توفيق من الله عز وجل. فالواحد فعلا الامر كله من الاول والاخر هو بداية توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في كل عمل من اعمالك. هو انت ده يعني تفتقري الى الله عز وجل في هذا، وربنا هو اللي بيوفق، ده رزق. والله الخشوع رزق، فانت ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقك في هذا الامر ويرزقك الخشوع والطمأنينة. وجهدي جهدي، احنا زي ما قلنا في البداية، احنا لما نيجي سورة البقرة نقرأها ونحاول نقرأها في البيت ونسمعها، ولو تعبنا شوية ولقينا نفسنا احنا بنجاهد قدر المستطاع، احنا نجاهد، ولما تتعبي شوية ربنا بيوصلك. تصلي، ده بعد حق من الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنحاول قدر المستطاع. الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا من الكتب سابقة، إيمانا جازما وتصديقا كاملا، والإيمان باليوم الآخر، وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل نحاسب ونجازى على كل أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يختم الله عز وجل صفات المتقين بقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جميلة جدا جدا، سبحان الله. هم دول الناس المهتدين، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى هداهم. نهد يعني انت تدرسي في كلية ايه؟ يعني بيشككوا في السنة، هي مسألة طبعا يعني للأسف الشديد ده أمر منتشر جدا، دي الموضة دلوقتي للأسف، الموضة التشكيك في السنة ده، تشكيك في الأول مسكوا أبو هريرة رضي الله عنه وكلام كتير بقى، وأبو هريرة وحكايته عشان إيه؟ شوفوا أبو هريرة روى كم من الأحاديث، شوف لما نرد بقى أحاديث أبي هريرة كلها، والأصل حرب، حرب على دين ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بقى البخاري، ويمسكوا البخاري، وهل هو صحيح؟ طب وإيش ضمننا؟ طب إيش عرفنا؟ تشكيك تشكيك تشكيك، ناس زائقة القلوب فعلا سبحان الله. واللي بيتبع هؤلاء واللي بيمشي وراهم اللي في قلوبهم فتنة، الفتنة لكل مفتون فقط، هي للمفتونين فقط. نعم، فنسأل الله السلامة والعافية. احنا عشان كده بقى نتعلم ديننا عشان ايه؟ نقوي ايماننا بداية، وقلوبنا تبقى قوية كده في ايمانها بالله عز وجل، عشان يبقى عندنا الحب، الحب لمن اراد ان يهتدي. مش احنا قلنا في البداية ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، مفيش فيه شك ابدا في قرآن الله وفي منهج الله عز وجل ابدا، ولكن هو يعني هدى للمتقين. بس الشخص اللي هو عايز يتقي الله عز وجل ويعني يريد رضا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيتبع. اما بقى المجادل والمماري ويعني المعاند والجاحد، خلاص يعني في داهيه، يعني مش في داهيه واحده في 60. نسال الله السلامه والعافيه، ربنا ينجينا من شرهم. نعم، احنا نحاول ننشر العلم النافع، ونحاول ان نتعلم العلم الصحيح وننشره بين الناس قدر استطاعتنا، ونبلغ. دي نقطة مهمة جدا برضو انا كنت عايزة اكلمكم فيها في الاول، سبحان الله، يعني الحمد لله انت ذكرتها. اللي تتعلميه بلغيه، بلغوا عنه ولو آية. يعني القدر البسيط اللي تتعلميه ده بلغيه، بلغيه لغيرك حتى يثبت عندك، و يعني تكوني نفذتي امر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكوني يعني داعية الى طريق الله عز وجل، وهو ده الخير، وهي دي بركة العلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دول بقى الناس الفالحين، عارفين، فالحين الناجحين اللي هم وصلوا إلى السعادة. هؤلاء اللي صفاتهم الصفات اللي احنا ذكرناها هم دول المهتدون. هنا يقول إشارة إلى أصحاب الصفات الخمسة السابقة والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى من الإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة، هو مستقيم على دي ربنا سبحانه وتعالى، متمكن من هذا، متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي بهم إلى الفلاح. هذا هو الفلاح، وهذا هو النجاح فعلا في الدنيا والآخرة، هي دي السعادة، سعادة الدارين. والله أنت يعني حزينة وتعيسة ومكتئبة، أقبلي على كتاب الله عز وجل، شوفي صفات المستقيم وامتثلي بهذه الصفات، ويعني كوني مثلهم، هترزقي السعادة في الدارين، وربنا سبحانه وتعالى هيلقي في قلبك السكينة والطمأنينة، وفي بيتك وفي حياتك، حتى لو بتحاربي من كل اللي حواليك، حتى لو كل اللي حواليك بيحاربوك، وانا عارفة ان ده في كثير من البيوت مع الاسف، مش هنقول المجتمع، احنا المجتمع كله ماشي عكس اصلا، يعني احنا في وقت الفتن وتداعت علينا الامم يعني رجعنا للغربة، والمؤمنون المتمسكون بدينهم قلة وغرباء ويعني منفور منهم، والناس يعني كده بيبصونا يعني يعني انتوا ايه ايه ده ايه اللي بتعملوه ده، نسأل الله السلامة والعافية. مش بس المجتمع بقى، احنا هنتكلم حتى لو في بيتنا. بس يا سناء احنا قدر المستطاع، يعني احنا نبلغ قدر المستطاع، نقسم لو احنا عندنا المقدرة ان احنا نبلغ وهم في يعني سبيل كده حوار وبيفهموا يعني بيسمعوا، واحنا ما بلغناش نقسم، لكن لو هم عندهم صدود ولا يقبلوا ذلك وفي مشاكل ممكن تحصل، ولو بلغتيهم وامرت بالمعروف نهيتي عن المنكر هيترتب عليه مشاكل اعظم. الواحد يحاول قدر استطاعته، يحاول قدر يعني سدده وقاربه قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يبقى هنا الفلاح فوز، فوز في الدنيا برضا الله عز وجل واتباع منهج ربنا سبحانه وتعالى، فوز بالايمان، يعني عارفه استعلي لايمانك، انت مؤمنه انت يعني فوق، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، انت بايمانك اعلى من هؤلاء، دايما تشوفي الامر ده وتستشعريه، ما تتحرجيش من دينك. نعم نعم ايوه بالظبط، قابض على دينك وقابض على الجمر، تخيلوا بقى الجمر في الايد يبقى عامل ازاي، استحضروا هذا المعنى، وبعدين استحضري ان انت اللي فوق واشفقي عليه، الناس دي مسكينه قوي ربنا يهديهم ويصلحهم. فالايمان عزه، والانسان يعتز بايمانه، وهو يعني سبيل الكرامه وسبيل الراحه والطمانينه والثقة بالنفس، واثقة من نفسك لأنك مؤمنة بالله عز وجل. فيعني قدر المستطاع احنا بنحاول مع اللي حوالينا مع أهلنا، نحاول قدر المستطاع ويعني استشاري انت فعلا هكذا، بما انك غريبة وبما انك محاربة ومضطهدة، انك على الحق، وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك على هذا الحق، وانه يفتح لك بابا من الخير ويفتح بينك وبين من حولك بالحق سبحانه وتعالى خير الفاتحين. نكتفي بهذا القدر من هذه الآيات اليوم من تفسير سورة البقرة، 5 آيات الأولى. وختاما بقى مهمة قوي قوي، يعني أنا كنت متعودة مع كل الطالبات اللي معايا ربنا يكرمهم ويبارك فيهم يا رب، إن احنا نذكر فوائد كده في آخر الحلقة، كل واحد يطلع بفائدة كل فائدة، بس أنا شايفة أن عددكم الله مبارك كبير، والمشكلة إحنا لو حبينا نكتب هتبقى إيه يعني، ممكن يكون في ضغط على الغرفة أو شيء من ذلك يعني، لكن أنا هجملك كده يعني الأمور اللي نطلع بيها النهاردة. إيمانياتك، راجعي إيمانياتك، وتذكري إن القرآن ده منهجك وشريعتك، وإن هو ده هديتك، وده الطريق اللي لابد أن يعني المنهج اللي لابد أن تسيري عليه، تمسكي به، والغيب الذي غاب عنك صدقيه تصديقا جازما. وسبحان الله الإيمان بالغيب من الأمور المرققة جدا للقلب، فإحنا لما يستحضر الغيب وكذا وكذا يعني يرق قلبه سبحان الله، يعني راجعي صلاتك أديها كما ينبغي أن تؤدي، لو بتأخري الصلاة إيه وتأخريها بالله عليك، إيه وتأخريها، إحنا يعني تطلبي علم، تطلبي علم شرعي، تطلبي علم الوحي، فلا ينبغي ابدا ان طالبه العلم تؤخر الصلاه عن وقتها. ويعني قدر المستطاع جهلي نفسك في صلاتك، في خشوعك، في ادائك لاركان الصلاه، كذلك ايضا الانفاق، لو مش بتنفقي لا راجع الامر ده وانفقي، وخليك كده قدر معين للنفق، ما تقطعيش ابدا عنك هذا الباب، باب عظيم جدا والله يا جماعه من الخير والبركه. ما تنسوش يا جماعه سوره البقره، قرأوها في البيت، ويعني شغلوها في البيوت، كل اولادكم هتحسوا بفرق ان شاء الله. المره الجايه تقولوا لي عملتوا ايه، ان شاء الله الامور هتكون احسن كتير. انا طبعا عارفه المعاناه، وعارفه معاناه الامهات، وعارفه المشاكل اللي في البيوت، فهتفرق معاكم باذن الله تعالى كتير ان شاء الله. اتفضلي يا خديجه، اتفضلي اسالي، انا مستنيه سؤالك ده من زمان قوي على فكره. امين. الحديث ولا الايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أنا معاكي حبيبة بس يعني أكلم فرح كده بسرعة. يا فرح بصي يا فرح استعيني بالله عز وجل. عايز أقولك إن إحنا أنا بس يعني من باب إن أنا أقرب لك الأمور يعني مش الواحد بس يذكر يعني تاريخ حياته لا. أنا بفضل الله عز وجل يعني الواحد يطلب العلم هو مثلا في مرحلة إعدادية وكنا ندرس طبعا إعدادي وثانوي وجامعة ولكن لابد من التوفيق بين ده وده والإنسان اللي بينظم نفسه بيقدر يوفق وبعدين هي نية في الأساس بتنوي هذا العلم لله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى ييسر عليك الأمر هو يسير على من يسر الله عز وجل عليه فزي ما هنرجع تاني نقول استعيني بالله ودعي في سجودك وتوسلي إلى الله عز وجل يا رب يسر لي وبارك لي في فهمي وفي وقتي هتقدري إن شاء الله توفقي ما تلاقيش خالص بإذن الله تعالى هتقدري بس هي استعانة بالله عز وجل معاكي يا خليلة فضل الإنفاق مما نحب عايزة تعرفي معناها ولا في سؤال معين في النقطة دي الله يكرمك يا سعيدة يا رب جزاك الله خيرا على الدعوة الجميلة يا رب آمين وإياكم يا رب آمين وإياكم فضل يا سلوى اللي عايز يستأذن احنا كده انتهينا الحلقة النهاردة خلاص خلصنا ولكن اللي عايز يبقى لسؤال أنا معاكم بإذن الله تعالى بس أقولك على حاجة خديجة هو الإنفاق له درجات طبعا يعني الواحد ممكن ينفق من فضول الأشياء عنده الحاجات اللي هو مش محتاجها وده برضو إنفاق يعني ولكن الدرجة الأعلى إن هو ينفق عن حاجة هو بيحبها يعني شوفي حاجة أنت بتحبيها يعني مش هقولك ما تنفقيش من حاجة أنت مش محتاجاها افرضي ملابس عندك مش محتاجاها ما بقيتش مناسبة ليكي لأي سبب كان حتى لو هي بالنسبة لك بقت يعني لا مش مقامي إن أنا ألبسها مثلا فبتديها للي يلبسها او طعام معين اكل خلاص بقى فاض منه فما حدش هياكله فبتديه اللي ممكن ياكله هو بالنسبه لك مش حلو بالنسبه للولاد مش عايزينه او البيت يقولك لا مش هناكل الاكل ده لكن غيرك بيتمناه مثلا ده انفاق وعليه اجر ولكن مش هيجي زي اللي بينفق من خيره ماله من خيره طعامه من خيرة الثياب مثلا لن تنال البر يعني توصلي للمرحلة الأعلى من الخيرية إلا لما تنفقي من الشيء اللي انت بتحبيه تبقي عايزاه كده ومحتاجاه وبتحبيه وتطلعيه لله عز وجل شوفي بقى الإيمان اللي يعني ربنا سبحانه هيقذفه في قلبك الخير العظيم اللي هيحل عليه أنا أسعى بهذا الله يعزك ويكرمك ربنا يكرمك يعني مسألة الإنفاق مما تحبون ده درجة عالية يعني أتمنى إن احنا نصل إليها جميعا ولكن ما نحقرش بقى من الأقل منها ما نحقرش من الإنفاق اللي بينفق من يعني فضول ما عنده ما نقولوش ما تنفقش لا أنفق ولكن جاهد نفسك بقى إن أنت إيه كل مرة تعلي وتزود بحيث إن أنت توصل لمرحلة معينة يبقى الحاجة بتحبها وتخرج يعني تخرج منها في سبيل الله عز وجل جزانا وإياك ربنا يكرمك تفضلوا يا جماعة استأذن وأنا كمان استأذن حد عنده أي استفسار أو سؤال طب يا ريم هي تتصدق بين مين ما هو الثياب اللي كانت عندها دي وثياب يعني تخرج بيها في الشارع زينة تبرج يعني طيب هي هتديها لمين ما يتحرى بقى يعني هي مثلا لو هتديها وبعدين ليه تتصدقي بيها معلش هو صدقه كويسه وكل حاجه بس هو انا يعني عشان خاطر ربنا من عليا بالحجاب الشرعي انا هوصل بيت الحجاب الشرعي ولا ايه؟ هقعد قدام مثلا زوجي ولا خطيبي ولا معلش زوجي يعني قبل ما اروح بيته يعني بالحجاب الشرعي مثلا هقعد في وسط اخواتي وعمي وخالي بالحجاب الشرعي كان مفيش داعي بقى ان احنا ايه يبقى زي عقد يعني واخدين بالكم يعني احنا برضو بنتزين في البيت وبنلبس يعني قدر المستطاع نحاول ان احنا ما نعقدش الناس وبرضو هقول لك يعني اجابه عن سؤالك ممكن لو عايزه تتصدقي بثياب فيها زينه تديها اللي انت متاكده انها برضو زيك كتلبس حجاب شرعي خارج البيت ومش هتتزين بيها لحد نعم الحديث بهذا اللفظ يا يمنى ضعيف وزي ما انت هو كاتبه ان الشيخ اللي هو ان لكل شيء سناما ان سنام القران سوره البقره هو ذكر في اكثر يعني من روايه وهو بهذا اللفظ ضعيف لكن مساله ان من قراها في بيته لم يدخله الشيطان ثلاث ليالي هذا اللفظ صحيح ورد في احاديث اخرى صحيح انا ما قدرتش ان انا اتوسع اكثر في الاحاديث المتعلقه بسوره البقره، لكن ذكرت لكم النقاط الاساسيه المهمه لي. بارك الله يأمون، هو كل الناس يعني بيعملوا اسحار، اظن ده يعني غلق لباب الخير. لا انا مش هروح بقى للناس شغالين في المواضيع دي واقول لهم يا جماعه خدوا ثياب اهي البسوها، لا. لكن لو انا بقول مش هديها لاي حد عشان يعمل لي سحر، لا، اظن ده من وساوس الشيطان ليغلق عليك باب الخير. واحد بيتحرى برضو، انت لما بتتصدقي باي شيء بتتحري اهل الدين قدر المستطاع، او الناس اللي هم في ظروفهم النقيه تصدقي عليهم، فما تقلقيش ومش عايزين بقى ايه الوساوس يعني. طب براحة عليا، طيب الفهم الجيد والمراجعه والتدوين وطريقه الامتحان، الله المستعان، الامر سهل ويسير. احنا زي ما قلنا بنشرح مع بعض، المهم جدا انا يعني ان شاء الله مش تخرجوا من الحلقه الا وانتم فاهمين اصلا يعني الحكايه، مش حكايه يعني معلومات هنحشي بيها رؤوس كده وخلاص وتبقى يعني محتاجه حفظ وقراءه وترديد عشان نعرفها، لا، انت تفهميها. والفهم ده اكبر سبيل وايسر سبيل لايه؟ لانيتي في المتذكره المعلومه، وسهل عليك جدا لما تيجي تذاكري عشان تمتحني تستحضريها بسهوله. فباذن الله تعالى الامر يسهل ياسين. احنا نسمع المحاضرات زي ما قلت لكم كده، مهم جدا المحاضرات لما بنيجي نمتحن. انا يهمني جدا ان انا اللي تكتب تكون فاهمه، والفهم عليه درجه اعلى من الكتابه كده، اللي هو بيكتب يعني حافظ وصامم ويكتب حتى لو اجابته ممتازه، لا، بس الفاهم بيبقى واضح، وهذا يعني الامر بيبقى ليه اهميه عندي كثيره جدا اللي بيفهم يعني. ربنا يرزقنا العمل بقى كده ان شاء الله، ويرزقنا كده التدبر. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.